بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبنائي الطلبة بقسم الشريعة الإسلامية الفرقة الثالثة مادة قضايا فقهية معاصرة. محاضرة اليوم بعنوان حقوق الابتكار في الفقه الإسلامي. ما هو الحق؟ الحق في اللغة نقيض الباطل وجمعه حقوق، ومن معانيه الثبوت والوجوب، وفي الاصطلاح هو الاستحقاق وهو ما يستحقه الرجل، والمعنية أيضا الاختصاص كحق الولي في التصرف على من تحت ولايته، وهو يشمل جميع أنواع الحقوق المدنية ويشمل كذلك الحقوق أو الحق الديني لله تعالى، وهو بهذا المعنى يستعمل في مقابل الأعيان والمنافع المملوكة كحق الشفعة وحق الطلاق وحق الحضانة. أقسام الحقوق المالية. تنقسم الحقوق المالية إلى ثلاثة أقسام: حق شخصي وهو ما يقره الشرع لشخص على آخر كحق البائع في تسليم الثمن وحق المشتري في تسلم المبيع. الحق نمرة 2 الحق العيني، وهو ما يقره الشرع لشخص على شيء معين بالذات، مثل حق الملكية الذي به يستطيع المالك ممارسة أكمل السلطات على ما يملكه، وهي التصرف بالشيء واستثماره واستعماله. رقم 3 الحق المعنوي، وهي سلطة لشخص على شيء غير مادي، سواء كان نتاجا ذهنيا كحق المؤلف في المصنفات العلمية والأدبية، أم براءة اختراع في المخترعات الصناعية، أم نشاط تجاري يقوم به التاجر كجلب العملاء كما في الاسم التجاري والعلامة التجارية. وهذا هو موضوعنا الأساسي، وهو الحق المعنوي. إذن الحق المعنوي له عدة مسميات: الملكية الأدبية والفنية والصناعية، أي حق الشخص على نتاجه الذهني. أيضا ممكن يسمى بالحقوق الذهنية، هي التي نتاج الذهن، أو تسمى حقوق الابتكار، وهي أعم هذه المسميات وأشملها. فحق الابتكار في اللغة كما جاء في المعجم الوسيط، كلمة ابتكر، ابتكر الشيء أي ابتدعه غير مسبوق إليه، وفي الاصطلاح هو الحق الحاصل بحكم العرف والقانون لمن ابتكر مخترعا جديدا أو شكلا جديدا لشيء. فالابتكار ليس شيئا ماديا، بل هو صورة فكرية، وهي إبداع وليست تقليدا لمن سبق. فالمقصود بحق الابتكار هي الحقوق التي تخص أمرا لم يسبق صاحب الحق إلى لم يسبق صاحب الحق إليه، لأن الابتكار مفاده على التقدم وإدراك أول الشيء. ننتقل بعد ذلك في معرفة الحكم الشرعي للحقوق المعنوية. أولا حق التأليف. اتفق جماهير أهل العلم إلى اعتبار المنافع أموالا، لأن مناط المالية هي المنفعة. خلف يعني إجماع أهل العلم أو جميع العلم في ذلك الحنفية، لأنهم لا يعتبرون الشيء مالا إلا إذا أمكن حيازته، والمنافع وكذلك الحقوق لا تحاز، فهي ليست منافع. هذا وقد اختلف العلماء المعاصرون في حق التأليف على قولين: القول الأول عدم اعتبار حق المؤلف، وبالتالي عدم المقابل المالي لهذا الحق، وأدلتهم في ذلك ما يلي: 1- أن اعتبار هذا الحق قد يؤدي إلى حبس المؤلف لمصنفه العلمي عن الطبع والتداول إلا بمقابل أو إلا مقابل ما يحصل عليه، وهذا يعد من قبيل كتمان العلم، وقد نهى الشرع عنه في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وتدل أيضا بأن العلم يعد قربة وطاعة، والقربة لا يجوز الحصول على أجر مالي في أدائها. أيضا من أدلتهم قياس حق المؤلف على حق الشفعة من حيث كونه حقا مجردا، وما كان من هذا القبيل فلا يجوز الاعتراض عنه، ومن ثم فلا يجوز للمؤلف الحصول على مقابل مادي لنتاجه الذهني. أما القول الثاني فقد ذهب كثير من العلماء المعاصرين إلى اعتبار حق التأليف، وبالتالي حل المقابل المالي لهذا الحق. وأدلتهم في ذلك ما يلي: واحد، أن التأليف حق مملوك لصاحبه اللي هو المؤلف بحكم ملكه لرقبة أصله، والأصل أن إعمال الفكر للتأليف والابتكار حق يستوي فيه المتأهلون له، فمن سبق إلى الإنتاج فهو بإعمال فكره وعقله فهو من خالص حقوقه. اثنين، أن المنافع تعد أموالا عند جمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وهي من الأمور المعنوية، ولا ريب أن النتاج الذهني يمثل منفعة من منافع الإنسان، فيعد مالا تجوز المعاورة عنه شرعا. أيضا دليل العرف، فوقوع هذا الأمر وتواطؤ الناس عليه دليل على تعارف الناس على جوازها، ولا يخفى أن للعرف أثره في الحكم الشرعي إذا لم يصادم نصا. أربعة، ومن ناحية القواعد الفقهية فإن الإنسان محاسب على ما يصدر منه من أقوال وأفعال، وبناء على ذلك يكون له الحق فيما أبدعه من خير، حملا بقاعدة الغنم بالغرم وقاعدة الخراج للضمان. خمسة، ومن ناحية المصالح المرسلة فالقول بمالية حقوق التأليف يحقق مصلحة عامة، وهي استمرار مسيرة البحث العلمي وتشجيع العلماء والباحثين وصيانة مؤلفاتهم وحقوقهم وصيانة حقوق مؤلفاتهم وحقوقهم من العبث. ومن ناحية القياس فكما يتمتع الصانع المنتج بحق التملك لما صنعه أو أنتجه، والخيار في إتاحة الفرصة للاستفادة بإنتاجه أو منع ذلك، فكذلك المؤلف مؤلف بجامع أن كليهما قد حبس نفسه على هذا الأمر وبذل في إعداده الجهد والوقت والمال. الرأي الراجح هو القول باعتبار حق التأليف لقوة أصحابه. أو لقوة نعم وأما ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من اعتبار ذلك يؤدي إلى حبس العلم عن الناس ومنع تداوله، فغير مسلم بدليل الواقع، فواقع المؤلفين يدل على انتشار مؤلفاتهم. وأما القول بأن العلم قربة لا يجوز أخذ الأجر عليها فغير مسلم، لأن المتأخرين من الفقهاء أفتوا بجواز أخذ الأجرة على فعل الطاعات كالإمامة والأذان وتعليم القرآن. وأما القول بقياس حق التأليف على حق الشفعة فقياس مع الفارق، لأن حق الشفعة أثبته الشارع لدفع الضرر عن الشفيع، فلا يجوز الاعتراض عنها، أما حق التأليف فليس هو لدفع ضرر، وإنما هو مقابل جهد أو جهد فكري وبدني بذله المؤلف، فيجوز الاعتراض فيه. ثانيا أو القسم الثاني من الحقوق هو حقوق الابتكار التجارية والصناعية، حقوق الابتكار التجارية. فقد جرى العرف العام ببيع الشهرة التجارية أو الاسم التجاري، ولم يقتصر البيع على الممتلكات المادية للمحل. والاسم التجاري أو ما يعرف بالعلامة التجارية المقصود به هو كل علامة مميزة لسلع أو خدمات، إما لشخص أو تجارة، تميزه عن غيره من العاملين في ذلك النشاط أو التجارة. والاسم التجاري لا يعني المحل التجاري أو السلع التي تباع فيه أو الخدمات التي تقدم من خلاله فقط، وإنما يتضمن العلامة التجارية أو ما يعرف بالماركة أو الشعار التجاري، وأيضا العنوان التجاري، وكذلك الوصف الخاص بالمحل التجاري، أي من حيث مكان المحل وموقعه، لا من حيث وجود التاجر في تكوين شهرة المحل، ويطلق على هذا الوصف الخلو، والمقصود به المنفعة التي يملكها دافع النقود إلى مالك المحل أو المستاجر قبله ليحصل على حق القرار في العقار، ويطلق على المقابل النقدي لهذه المنفعة بدل الخلو. إذن ما هو الحكم الشرعي للحقوق الابتكار التجارية والصناعية؟ جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية عام 1988 مؤيدا لهذا الحق، حيث جاء في بعض حيثياته حول هذا الموضوع ما يلي: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا من الأجرة الدورية وما يسمى في بعض البلاد خلوا، فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المتفق عليه. هذا وبذلك نكون قد انتهينا من شرح ما تيسر لنا من المقرر تيسيرا على أبنائنا الطلاب، وبالله التوفيق والنجاح العام، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونراكم على خير وأنتم بالفرقة الرابعة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.